طيب الرسالة اللي بعدها قل هذه سبيلي، أيضا يشرح الشيخ آية في آخر يوسف. قال الشيخ فيها مسائل: الأولى أمر سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه مجملا، قل هذه سبيلي يعني اسمعوا سألخص لكم ديني. الثانية أن سبيله سبيل من اتبعه، أنا ومن اتبعني. الثالثة أن ذلك وش سبيله؟ الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. وأي عالم مجاهد جماعة حزب ما تنصب التوحيد أساس في دعوتها ليسوا على سبيل المرسلين، اجزم بهذا مباشرة. وهذا سبحان الله ميزان كبير، يفضح المجاهدين، يفضح الدعاة، يفضح المؤلفين، يفضح الأحزاب، يفضح الدول، يفضح الحكام، يفضح الناس. اللي ما يجعل التوحيد أساسه ليس على سبيل المرسلين، لأن الله قال قل هذه سبيلي سبيل واحد. ها، وأيضا الدعوة إلى الله على بصيرة خلافة لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة. وأيضا الخامسة أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله من السوء، والإنكار في ذلك أخذها من إيش؟ وسبحان الله، دينه اللي الناس حاربوا عليه تنزيه الله، ولذلك قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. السادسة أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريبا مخالفا لما عليه السواد الأعظم، وذلك لا يوجب رده، لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق، وإذا ظهر الباطل لم يزينه فعل الأكثر له، مثل الربا والكذب والخيانة. اليوم لو واحد يقول يا أخي الربا ما في شيء، ليش؟ قال أكثر الناس طايحة في الربا. ترى المشكلة أن هذا الآن ماشي في المجالس. طيب الكلام هذا مو بسخيف عند العقلاء، كان باقي عقلاء لو قالك ما في شيء، ليش؟ كل الناس طايحة فيه. طيب وإذا كان طايحة فيه، هذا دليل الحق. كذلك الشرك، أكثر الناس يقول هذا شرك، دول إسلامية ما في إسلام إلا في السعودية، مليار ونص، ما في إسلام اللي عندكم أنتم. طيب نفس اللي في القرآن، هذا اللي قال الله عز وجل. طيب اللي بعدها رد شبهتهم في كونه بشر، وذلك واضح لأنهم إن كانوا ممن يقرب الرسالة في الجملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح، وإن أنكروها كالمجوس فالنكال الذي أوقعه الله بمن خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حج عليهم. اللي يقولون يعني يقولون كيف يكون بشر. الثامن الرد عليهم في قوله لولا يكلمنا الله أو نحو ذلك، لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. التاسعة كلهم رجال، ففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسل أو في النساء. العاشرة من أهل القرى، فيه الرد على من انتقص أهل القرى أو فضل البدو أو سواهم بهم أي الأعراب. الحادي عشرة استجهال الله إياهم حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم، فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم. الثاني عشرة إخباره أن من يعطي الله أن ما يعطي الله من أطاع الرسل خير مما يعطي يوسف وسليمان وأيوب من حسن عاقبة الطاعة، قال تعالى ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. لكن قول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يقول الشيخ اللي ما يسير في الأرض المسموح له، أما ديار الشرك ليه وينظر كيف كان عاقبة، هذا جاهل، استجهال الله. ولذلك الاستفهام هذا استفهام إنكار، أفلم يسيروا في الأرض، لا في السعودية هنا بلد توحيد. المغمس هذا اللي جنب مكة عذب فيه أهل الفيل، مدائن صالح عذب فيها الثمود، الربع الخالي عذب فيه عاد، مدين هذه اللي عند تبوك عذب فيها قوم شعيب، بدر عذب فيها قريش، يعني كل زاوية في السعودية فيه مكان عذب هنا. طيب أنت ما تسير، هذول ليش عذبوا؟ بينهم بين الله عداوة خاصة؟ الله يعني يريد انتقام منهم لذواتهم؟ لا، فيه علة هي سبب العذاب، ما هي؟ العصيان. اللي ما يفكر التفكير هذا جاهل، لأن الله يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم قال الشيخ الأخيرة أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنة في من خالفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار والجهال، فمن لم يفهمها يقال له كيف زال عقلك. بعدين فيه رسالة في تأخير النصر، احنا بنأخرها لأنها أذن، لكن بنقرأ الرسالة الأخيرة وإن شاء الله إذا استأنفنا نعيد الثنتين.